أنه احتاج إلى السكن مع أحد أقاربه لكنه يعاني من مشكلة الاختلاط، ويرجو من سماحتكم التوجيه. عليه يتقي الله مهما أمكن، إذا كان يخشى الاختلاط لا يسكن معهم، لا يسكن معهم، يبتعد إلى حل سليم، فإن الاختلاط خطره عظيم. فإذا استطاع أن يكون في غرفة خاصة بعيد عن الاختلاط يأتيها وقع حاجته، وإذا خرج غض بصره فليتقي الله، وإذا لم يستطع ذلك فليبتعد وليلتمس مكانا لا خطر فيه. فالمؤمن يحاسب نفسه ويتقي الله في ذلك ولا يخاطر. والله جل وعلا حرم على العبد أن يتعاطى ما حرم الله عليه، وحرم عليه أن يخاطب بدينه. فأنت يا أخي اتق الله واحذر أن تجلس أو تقيم في محل فيه خطر على دينك. نعم، جزاكم الله خيرا.